بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي ستة فروض: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. وتكلمنا عن هذه الفروض الخمسة، وبقي فرض واحد وهو فرض السدس أو السدس، فيها لغتان بضم الدال وإسكانها، السدس أو السدس، كلاهما لغة للعرب. ويرث السدس سبعة أصناف كما قال الرحمي رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. سبعة أصناف. ولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، يعني الأخ أو الأخت، ليس الأخ والأخت، لا، الأخ أو الأخت، لأنهم لو اجتمعا كم يرثان؟ يرثوا كم؟ الثلث. نعم. طيب، نأتي إلى تفصيل هذه الأصناف السبعة. الصنف الأول: الأب. الأب يرث السدس بشرط واحد، بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، يعني إذا كان الميت له ولد، له ابن أو ابنة، أو ابن ابن أو بنت ابن، إذا كان للهالك فرع وارث فإن الأب يأخذ كم؟ السدس، لقوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني إن كان للهالك ولد فإن الأب يرث السدس، فلو هلك هالك وترك أما وأبا وأبناء، أربع أبناء وخمس بنات، ترك الذرية له أبناء، فإن الأب يأخذ السدس فرضا لا يزيد عليه. إذا كان له أبناء ذكور وإناث يأخذ السدس. سيأتي كلام عن التعصيب، أحيانا يرث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، سيأتي فيه مسألة التعصيب. هذا هو الأول. قال الرحبي: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. كذلك الأم ترث السدس بشرطين أو بأحد شرطين. أيوة، نعم، أيوة، أحسنت. إذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة فإن الأمة ترث السدس. لو هلك هالك وترك أبناء أو بنات وأمه موجودة حية، كم ترث؟ السدس. لماذا؟ لأن له ولد. كذلك لو هلك هالك وترك إخوة كما تقدم، إخوة ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، المهم له عدد من الإخوة اثنان فصاعدا، فإن الأمة ترث ماذا؟ ترث السدس. إذن ترث بشرطين أو بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. يعني إذا وجد ولد أو وجد إخوة فالأم ترث السدس. طيب، مثال يوضح ذلك: لو هلك هالك وترك أما وولدا ابنا، كم ترث الأم؟ تلف كم؟ طيب لو هلك هالك وترك أما وأخوين كم تري؟ السدس. طيب لو هلك هالك وترك ابنا وأخوين لأم كم ترث الأم؟ ها؟ كم تري؟ السدس. طيب لو هلك هالك وترك أما وأخا واحدا وبنتا كم ترثنا؟ السدس كذلك. نعم. طيب قال فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد، تنزيل الصمد، والصمد هو الله سبحانه وتعالى، ومعنى الصمد المقصود في الحوائج، المقصود في الحوائج يعني الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. وقيل معنى الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل الذي لا جوف له، كل هذه معاني الصمد هي صحيحة. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو أثره ويحتذي، يعني أيضا يشمل الفرع الوارث ابن الابن. فلو هلك هالك وترك أبا وأما وابن ابن كم للأب وكم للأم؟ ها؟ كم لهما؟ السدس. لماذا؟ لأن له ولدا، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وزن الولد يشمل الابن وكذلك ابن الابن، ويشمل البنت وبنت الابن، كله داخل فيه مسمى الولد. طيب قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. أيضا الأم ترث وهو لها، أي السدس لها أي الأم، مع الاثنين من إخوة الميت، اثنين من الإخوة كما تقدم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، سواء كانوا من جهة الأب أو أشقاء أو لأم، المهم اثنان من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، من إخوة الميت فقس هذين. طيب هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث ممن يرث السدس الجد. قال الراحبي رحمه الله والجد مثل الأب عند فقده في حفظ ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. الصنف الثالث ممن يرث السدس الجد. الجد يقول الراحبي رحمه الله والجد مثل الأب عند فقده، يرث الجد بشروط، من هذه الشروط عدم وجود الأب، يعني يحل الجد محل الأب في حال عدم وجود الأب، وهذا معنى قوله والجد مثل الأب عند فقده. عند فقده يعني عند الضمير يعود إلى الأب، يعني عند فقد الأب يكون الجد مثل الأب، هذا المعنى. في حوز ما يصيبه، حوز يعني تملك، في حوز ما يصيبه ومده، مده يعني ما يمد به من الرزق، ما يمد به من الرزق. وقيل مده أي حجبه، يقال رجل مديد القامة إذا حجب الرؤية عمن وراءه، كان الشخص مديد القامة طويلا فإنه يحجب عن رؤية من وراءه. قالوا كذلك الأب يحجب، يحجب في الميراث، يحجب الإخوة وغيرهم ممن يحجبهم، والجد أيضا يحجب كما يحجب الأب. هذا قول في معنى مده، لكن الذي يظهر أن المد هنا بمعنى الرزق، يعني فيما يصله من رزق. فالأب مثل الجد عند فقده في حفظ ما يصيبه ومده. طيب، إذن الجد يستحق السدس بشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث، أن يكون هنالك فرع وارث، الميت له أولاد من البنين أو من البنات، المهم له فرع وارث. فإن كان للميت فرع وارث فإن الجد يرث السدس، الشرط الأول. الشرط الثاني هو عدم الأب، فإذا وجد الأب حجب الجد، الأب يحجب الجد. هنا انت معي؟ ها؟ ايوه. الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث، لا مش عدم، لا وجود الفرع الوارث، عفوا عدل لو كتبت خطا. الشرط الاول وجود الفرع الوارث، يعني ان يكون الميت فرع وارث، يعني يكون عنده ذرية، عنده أولاد وبنات. في هذه الحال الجد يرث السدس مثل الأب. الأب أيضا يرث السدس متى؟ إن كان الميت ورث، كما قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فكما أن الأب يرث عند وجوده يرث السدس في حال وجود الفرع الوارث، فكذلك الجد. الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الأب، عدم وجود الأب، يعني أن لا يكون الأب موجودا، لأن الجدة لا يرث في حالة وجود الأب، لأن الأب أقرب إلى الإبن من الجد. كيف؟ سيأتي لمسألة خلافية وعويصة في الميراث، لكن الراجح أن يفوق هذا التعقيد أن الجدة يحجب الإخوة، لأن الذين قالوا بميراث الإخوة مع الجد أيضا اختلفوا في تحديد الميراث على أقوال مختلفة. فابن مسعود له طريقة في توريث الجد مع الإخوة، وزيد بن ثابت له طريقة في توريث الجد مع الإخوة، وكذلك ابن عباس أو الصحابي الثالث، هم ثلاثة أصحاب زيد وابن مسعود ولعله ابن عباس، لكل طريقته في توريث الجد مع الإخوة، لكن أقرب أن الجد يرث. ليس ابن عباس، ابن عباس رأيه رأي بكر الصديق، لعله علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، نعم زيد وعلي بن مسعود يرون توريث الجد مع الإخوة أو توريث الإخوة مع الجد. وأما أبو بكر الصديق وابن عباس وجماعة من الصحابة ومن التابعين يرون أن الإخوة يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب، وهذا هو أرجح، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين من أكثر من 20 وجها، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين، رجحوا أن الجد يحجب الإخوة، وسيأتي الكلام عنه. قال والجد مثل الأب عند فقده، أي عند فقد الأب، في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة. هذا عند رأي من يرى توريث الإخوة مع الجد، فإن الفرض هنا يختلف، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، لكون الإخوة في القرب من الميت والجد كذلك في القرب من الميت أسوة، يعني متساوين. كيف ذلك؟ بمن يدلي الجد إلى الميت؟ بمن؟ بالأب. وبمن يدلي الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب؟ بالميت، بالأب. إذن هم أسوة يعني متساوين، يعني الجد أدلى إلى الميت بالأب، وكذلك الإخوة أدلوا إلى ميت بالأب، ولذا قال لكونهم أي كون الإخوة الذين هم الأشقاء أو لأب لكونهم في القرب وهو أي الجد أسوة. ما معنى أسوة؟ يعني متساوين، متساوين في القرب منه. فالجد من الميت يدلي إلى الميت بالأب، وكذلك الإخوة يدلون إلى الميت بالأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ولهذا قال من قال بتوريثهم، قال من قال بأنهم يرثون من الميت، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. يعني في هذه الحالة لا يرث الجد السدس، يرث بطريقة أخرى لكن لا يرث السدس. الحالة الثانية التي تستثنى من ميراث الجد السدس، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهذه العملية. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي في العمرية أو العمريتان. قال هي عمريتان باعتبار أن مرة يكون الميت امرأة ويرثها زوج وأم وأب، أو يكون الميت رجل وترثه زوجة وأب وأم، وأم وأب بعمريتان باعتبار أن الميت رجل أو امرأة. عمريتان أو الغراوان أو الغريمتان أو الغريبتان. في العمريتين وفي مسألة العمريتين، إذا كان بدل الجد أب فإن الأم ترث ثلث الباقي، ترث الثلث كاملا، ثلث الباقي. فلو هلك هالك وترك زوجة وأما وجدا، الزوجة ترث الربع، الأم ترث الثلث، الباقي للجد، الباقي يرثه الجد. نعم أي نعم. وهذا صحيح، لأن الجد هو أولى رجل ذكر، الجد هنا هو أولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر الميت هو جده أبو أبيه. أو كذلك إذا كان الميت امرأة ترك زوجا وأما وجدا، كم للزوج؟ النصف. وكم للأم؟ وكم للجد؟ وكم الباقي؟ سدس. نعم سدس. نعم، لأن النصف فيه ثلاثة أسداس، مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة على ستة، وللأم الثلث اثنين على ستة، والأب الباقي هو واحد على ستة. نعم معصب. نعم يرث تعصيبا. نعم لو أخذ ما تركت الفرائض، دائما المعصب هو الذي يأخذ ما تركت وما أبقت الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر بشيء الباقي. ولهذا استثنى من هذه الحالة العمريتين أو مسألة العمريتين. نعم ما يخالف، ليس في درجة واحدة. الجد هنا أحسنت، هذا سؤال وجيه، الجد هنا يأخذ أقل من الأم، وله ذلك. لماذا؟ لأنه ليس الجد مع الأم في درجة واحدة، الأم درجتها الأب، الجد في درجته الجدة، فليست الأم في درجة الجد، وهي أقرب إلى ميت من جده، الأم أقرب إلى ميت من جده، لكن درجة الأم من الإبن ودرجة الأب من الإبن واحدة. فالميت أبوه وأمه منه في درجة واحدة، أمه وجده من أقرب؟ الأم والجد. لذلك الأم تأخذ الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا. إذن العمريتين إذا كان فيها جد فترث الأم الثلث كاملا، بخلاف ما لو كان الميت أبا. طيب، أو أبوان معهما زوج ورث، هذه العمرية، أب وأم وزوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، يعني إذا كان الجد في محل الأب فإن الأم ترث الثلث، ثلث المال كله، ليس ثلث الباقي. وضح دي؟ أنت معي؟ طيب، قال وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي. دي العمرية الثانية، الأولى زوج والثانية زوجة، هلك هالك عن زوجة وأم وجد. طيب كم للزوجة؟ الزوجة كم لها؟ كم للزوجة؟ الربع. وكم للأم؟ الثلث. وكم للأب؟ وكم للجد؟ له الباقي. طيب المسألة من كم؟ من 12. إذا كان هناك ربع وثلث فالمسألة من 12، هي أكبر قسمة على 4. طيب من 12 الزوجة الربع كم؟ ربع على 12 3. الأم لها ثلث كم؟ 4 باقي 7. وكم للجد؟ باقي 5. في هذه المسألة إذا كان الميت رجلا يأخذ الجد أكثر من الأم، أخذ 5 على 12 أو أكثر، 5 أسهم من 12، والأم أخذ 4 أسهم زاد عليها. لكن لو كان الميت امرأة فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ السدس. أي نعم. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي. ثم قال الرحبي رحمه الله: وحكمه وحكمهم سيأتي. وعد أنه سيذكر حكم الجد مع الإخوة في الأبواب القادمة، وقد وفى بما وعد. وحكمه أي حكم الجد وحكمهم أي الإخوة سيأتي مكمل البيان في الحالات. أرجع تفصيل في الجد مع الإخوة إلى باب قادم بمشيئة الله. ثم انتقل إلى الصنف الرابع، قلنا الأب والأم والجد. الرابع بنت الابن. قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن أيضا مما يرث السدس، ترث السدس لكن بشروط أو بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، أن لا يكون هناك معصب لها، وإما أن يعصب بنت الابن أخوها أو ابن عمها، أن لا يكون هناك معصب، الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى منها سوى صاحبة النصف. عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف وهي البنت، فإنها لا ترث السدس إلا معها. أوضح ذلك: لو هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن، كم للبنت؟ النصف. وكم لبنت الابن؟ السدس. نعم، بنت الابن لها السدس، ترث السدس تكملة الثلثين. وبهذا قضى عبد الله بن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وللمة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فالأخت. وهي مسألة عرض على أبي موسى الأشعري، قيل: لو هلك هالك عن بنت وأخت وبنت ابن، فقال أبو موسى: للبنت النصف والأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، واذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وأخبروا بقول أبي موسى، فقال: قد ضلت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت. فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فإذا البنت ترث النصف وبنت الابن ترث السدس تكون الثلثين، وسواء كانت بنت الابن واحدة أو أكثر. فلو هلك هالك وترك بنتا وثلاث بنات ابن، كيف يرثنا؟ البنت لها النصف وبنات الابن الثلاثة شركاء في السدس. السدس بينهن بالسوية، يعني سدس المال يقتسمنه بينهن بالسوية. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وقوله مثالا يحتذى أن هذا الحكم يؤخذ به وإن نزلت البنات وبنات الابن، فلو هلك هالك وترك بنت ابن وبنت ابن ابن نفس الشيء. وهذا معنى قوله مثالا يحتذى، يعني هذا يؤخذ وإن نزلت البنات. فلو ترك بنتا وبنت ابن للبنت النصف ونصف ولبنت الابن كم؟ كمنا السدس. طيب لو نزل درجة ترك بنت ابن وبنت ابن ابن، نعم نفس الشيء، لبنت الابن النصف ولبنت ابن الابن السدس تكملت الثلثين. نعم واضح دي؟ هذا معنى قوله مثالا يحتذى. عدة ثاني، قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت. إذا عندك البنت وبنت ابن تأخذ من الابن السدس وابن تأخذ النصف. لو نزلت درجة ثانية أدنى، لو هلك هالك وترك بنت ابنه ومعها بنت ابن ابن، فالأولى حفيدة مباشرة، الثانية بنت حفيده، بنت ابن ابن نفس الشيء، فترث بنت الابن لأنها أعلى درجة ترث ماذا؟ النصف، وبنت ابن الابن ترث السدس. لو ترك بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ثلاثة نفس الشيء لو حصلت يعني. نعم المهم كل ما تزيد درجة العليا تأخذ النصف والأدنى منها تأخذ السدس. أنت ما شفتها بالطريقة دي هتكون نازل على هذا المثال، ولهذا قال مثالا يحتذى، يعني تكون ماشي كده حد ما تجي. قال وهكذا الأخت. انتقل إلى الصنف الخامس، الأخت لأب. قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة، فلو هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب فإن الأخت الشقيقة ترث النصف والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين، لأن نصيب البنات الثلثان ونصيب الأخوات الثلثان، فإذا اجتمعت بنت وبنت ابن فإن لهما الثلثين، وإذا اجتمعت أخت شقيقة مع أخت لأب فإن لهما الثلثين، فلأخت الشقيقة النصف ولأخت لأب السدس تكملة الثلثين. وضحت؟ هل وضحت؟ عدة ثانية، الأخت لأب ترث السدس لكن مع من؟ مع الأخت الشقيقة، مع الأخت الشقيقة تكمل الثلثين، لأن الأخوات عموما ميراث الثلثين والبنات ميراث الثلثين، فلو كانت صاحبة النصف ومعها أخت لأب أو بنت لابن بالنسبة للبنت، المهم المجموع يكون الثلثين، فالأخت الشقيقة ترث النصف لقوله تعالى يمرون هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك، فالشقيقة ترث النصف. فلو كانت شقيقة مع أخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. قال هنا الأخت لأب فأكثر، يعني أخت لأب أو أخت لأب أو ثلاثة أي عدد تستحق السدس بشرطين. الشرط الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، تكون في أخت شقيقة وارثة النصف، أخت واحد شقيقة عندها النصف، لأن أخت الشقيقة إذا فرضت تأخذ النصف، فإذا انضاف إليها أخت لأب أو أختان لأب أو ثلاث أخوات لأب ما إشكال في العدد، فهم شريكات أو هم شركاء أو هن شركاء في السدس، مثل ما قيل في بنات الابن. وضحت. الشرط الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، الأول. الشرط الثاني عدم المعصب، فلو هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأخ لأب، حينئذ لا ترث الأخت لأب السدس، وإنما ترث بالتعصيب، يأخذ أن يكون باقي لذاك من الحظ من ثين. عدم المعصب، فإذا وجد معصب فإنها لا ترث السدس، إنما ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنوثين. وضح دي؟ نعم. أيوة. إذا كان أخت أكثر من واحدة لا شيء لأخت الأب، يعني إذا كان هناك أختان شقيقتان يأخذن كم؟ الثلثين، ولا شيء لأخت الأب، خلاص. إلا إذا عصبت بالأخ المبارك، يعني يعصب أخوها ترث بالتعصيب، مثلا هلك ترك أختين شقيقتين، وأخت لأب وأخ لأب، يعني الأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي تعصيبا لذكر من حظ الأنثيين بين الأخوة لأب والأخت لأب. هذا الخامس. إذا يقول رحمه الله: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، يعني الأبوية عن الشقيقة. قوله وهكذا الأخت يعني أخت لأب، يعني وهكذا الأخت لأب ترث السدس مع من؟ مع الأخت التي بالأبوين، يا أخي أدلتي الشقيقة. قوله مع الأخت التي بالأبوين، يا أخي يعني يا أخي صغير أخ، أدلت يعني أدلت بالقرابة بالأبوين، يعني هي شقيقة ده المعنى. شوف حفظ، يعني فهم الأبيات يساعد على حفظه، حتى لو فهمت البيت بتحفظه. إذا فهمت البيت وعرفت يعني فككت ألفاظ البيت يسهل حفظه هنا. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، يا أخي أدلتي، يعني هي أخت شقيقة تجتمع مع الميت في أبيه وأمه، أخته بنت أبيه وبنت أمه. طيب ده الكم الخامس. السادس الجدة. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، كذلك الجدة ترث السدس، وهذا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، كما سأل عمر عن ميراث الجدة فقال له معقم يسار: ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. فالجدة ترث السدس إذا كانت واحدة، سواء كانت لأم يعني مثل أم الأم، أو لأب يعني أم الأب. فلو هلك هالك وترك أم أمه، أم أمه، فإنها ترث ثم السدس، طبعا بشرط عدم وجود الأم، لأن الأم القريبة تحجب البعيدة، عدم وجود الأم. كذلك لو ترك أم أبيه هذه أيضا ترث السدس، نعم ترث كذلك السدس هنا، نعم. طيب قال هنا في الشرح: السادس الجدة فأكثر وتستحقه بشرط، شرط عدمي، شرط عدمي، يعني شرط شلال لكم غير موجود، وهو عدم الأم. في حالة وجود الأم الجدة لا ترث، الجدة لا ترث في حال وجود الأم، لأن السدس تأخذ الأم، الجدة لا ترث في حالة وجود الأم. إذن شرط ميراث الجدة عدم الأم، ده الأول. والشرط الثاني أن تكون مدلية بوارث، أن تكون مدلية بوارث. كيف مدلية بوارث؟ أم الأم لو هلك هالك وترك أم أمه، أم الأم ما علاقتها بالميت؟ بأمه صح؟ هل الأم وارثة أم غير وارثة؟ وارثة، إذن هي أدلت بوارث. طيب أم الأب، أم الأب بمن أدلت إلى الميت؟ بأبيه. وهل أب وارث؟ نعم وارث، إذن شرطها أن تكون مدلية بوارث. فإذا أدلت بغير وارث فإنها لا ترث. مثل ماذا؟ مثل أم أبي الأم، أم أبي الأم هل هي أدلت بوارث أم بغير وارث؟ نعم أم أبي الأم أيوه. أبو الأم هل يرث؟ لا يرث. يعني أبو الوالدة أبو الأم هل يرث في حفيده؟ لا يرث. طيب أمه كذلك لا ترث لأن أدلت شنو؟ أدلت بغير وارث. إذا كانت الجدة هي أب أب يعني أم أبا الأب ترثنا، أم أبي الأب ترثنا لأن أدلت لأن الجد وارث. يعني الأب يرث والجد يرث، إذن أمه كذلك ترثنا. أي نعم، تحوي الجدة عموما. إذا وجدت الأم لا ترث الجدة، يعني الجدة ترث. لماذا؟ في حالة عدم وجود الأم. هذا الشرط. نعم أي الجهات؟ نعم سيأتي إن شاء الله. طيب قال، طيب نكمل الجزء السابع عشان نأخذ بعد باقي الأبيات. قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة، دي جدة واحدة يعني أم أبوه أو أم أمه، تأخذ كم؟ السدس 200 في حالة عدم وجود الأم، وبشرط أن تكون مدلية بوارث، وهي طبعا أم الأم مدلية بالأم وهي وارثة، وأم الأب مدلية بالأب وهو وارث. إذا ترث السدس بشرط عدمي وهو عدم الأم، عدم الأم. أيوة إذا وجد أم الأم وأم الأب فالسدس بينهما سويا يقسم بينهما. لو هلك هالك وترك أم أمه وأم أبيه فالسدس بينهما يقسم بينهما النص، شيء النص شيء النص، يعني السدس بينهما بالسوية مناصف. قال وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. الصنف السابع والأخير هو الأخ لأم أو الأخت لأم، ويرث السدس إذا كان منفردا، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فالأخ لأم يرث السدس إذا انفرد، والأخت لأم ترث السدس إذا انفردت، وهذا معنى قوله أخ أو أخت، أي أخ لأم أو أخت لأم. لكن لو اجتمع الأخ لأم مع الأخت لأم كم يرثان؟ الثلث، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولهذا قال وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. قال هنا في الشرح ولد الأم ذكرا كان أو أنثى يستحق السدس بشروط ثلاث. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، لأن ميراثه يكون كلالة، يرث كلالة، عدم الفرع الوارث. فإن كان للميت فرع وارث فإن الإخوة الأم لا يرثون، لا يرثون. وكان له أولاد أو بنات، له بنين أو بنات، فإن إخوة الأم لا يرثون لأنه يرثون بالفرض فقط لا يرثون بالتعصيب. الإخوة الأم لا يرثون إلا فرضا بالشروط المبينة، ومن هذه الشروط عدم الفرع الوارث الأول. الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. فإذا كان هناك أب أو جد يحجب الإخوة لأم، فلو هلك هالك وترك إخوة لأم وأبا، الأب يحجب الإخوة لأم، يحجب الإخوة مطلقا لأم لأب أشقاء يحجبهم، وكذلك الجد يحجب الإخوة لأم إجماعا للإجماع. لا هناك خلاف هل يحجب الإخوة لأب ولا أشقاء، فيها خلاف، والراجح أنه يحجبهم، أنه يحجبهم، هذا هو الراجح. طيب، الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. ده بالنسبة لشو؟ ميراث من؟ ها؟ ميراث من؟ الأخ لأم أو الأخت لأم. الشرط الثالث انفراده، أن يكون منفردا، فإذا انفرد الأخ لأم ورث السدس، انفردت الأخت لأم ورثت السدس. نعم، ولهذا قال والشرط في إفراده لا ينسى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي الجدات. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. إن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية، يعني إذا اجتمعت جدتان أو ثلاثة جدات وكن وارثات، لأن هناك جدة وقال عنها الجدة الفاسدة أي التي لا ترث، يعني التي لا ترث محجوبة، وهي التي عدت بغير وارث كأمي أبي الأم، هذه لا ترثنا أم أبي الأم لا ترثنا. فإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. مثال ذلك تساوى نسب الجدات أم هذه الأولى أم وأم أبي الأب، أم أبي الأب هذه كم؟ اثنين. والثالثة أم الأب، أم الأب. طيب أحسب ما علاقتهم بالميت، هل هي متساوية أم متفاوتة؟ اللي هي أم الأم، أم الأم الأولى، يعني بينها وبين الميت ثلاثة أو اثنين، تحسب غيرها اثنين، يعني أم الأم دي واحدة، الثانية أم الأب، الأب أمه أمها، كده كم؟ ثلاثة. الثالثة أم أبي الأب، يعني الأب أبوه أمه، للكم؟ ثلاثة. إذا تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وفي بعض النسخ المرضية. إذن هذا هو، يعني إذا تساوت الجدات، إذا تساوينا فإنهن يشتركن في السدس، وأحيانا ترث الأم أو أحد الجدات ترث ثلثي السدس، تجتمع جدتان ترث واحدة ثلثي السدس والثانية ترث ماذا؟ الثلث الثالث من السدس. كيف؟ فيما لو تزوج الإنسان بنت خالته أو بنت عمته، تزوج الإنسان بنت خالته طيب وأنجب ابنا فأم أمه هذا الابن له شنو؟ الابن عنده أولاد يعني راح يزوج خالته تزوج بنت خالته فأنجب ابنا هذا الابن توفي وترك أم أمه فأم أمه وأم أبيه واحدة واحدة صحيح؟ طيب أي واحد يعني لذا لا سبورة عشان تكتب الاسم وتحسب الأسهم ديك الحساب صحيح رجل فلنفرض مثلا امرأة سين نسميها مثلا سين سميها سين لها بنتين صاد وعين الكبير اسمه سين صاد وعين صاد وعين دل أخواته أنجبوا هذا ولد وهذا بنت تزوج ابن صاد بنت عين الاثنين جدتهم سين صح جدتهم سين فأنجبا ابنا سين بالنسبة لهذا الابن أم هي أم أم أمه وأم أم أبيه صح أم أم أمه وأم أم أبيه فلو كان له جدة تانية اللي هي أم أبي أبيه بجهة تانية لأن الناس ما شاء الله معمرين أم أبي أبيه اجتمع الجدتان أم أم أمه وأم أم أبيه ها وأم أبي أبيه فترث الأولى التي هي جدة من جهتين ثلثي السدس يعني لو كان السدس مثلا كان السدس كان السدس مثلا 30 مليون بالشيل 20 مليون ثلثي السدس والعشرة الباقية للجدة الثانية نعم أي نعم وضحت دي أي نعم ما أظن وضحت لكن نمشي نعم نمشي طيب قال لا بلع شيخ سين وصاد حتى في المسجد رياضيات نعم خلاص كاف وعين اي نعم ده مثال بس يعني جادي ولا لعله غير جادي في هذا السؤال يعني قال سين وصاد حتى في المسجد ما له حرام ما في حاجة ما في شيء ها نعم ما في شيء مثال ما في حاجة ما توصف اسمه اي نعم مفروض ان شاء الله بكره حنجيب سبوره ان شاء الله بكره ان شاء الله باذن الله تعالى وصينا نجيب يعني سبوره وقال يعني سبوره تكون يعني كويسه وساحه لانه المسائل دي عايزه واحد يعني ينظر اليها مكتوبه يترسخ اما الشرح هكذا الوصف باللسان قد لا يعني تنطبع في الذهن الكتاب مهم جدا خاصة حقيقي ولا قال لسه الرياضات ما جاتك تعال سؤال مو على حيلك لسه الرياضيات ما جات لسه الرياضيات ما جات جاء رياضيات نعم خير منا سين وصاد طيب قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت طبعا المؤلف هنا يأخذ بمذهب الشافعي المذهب الشافعي يرى أن الأم أن الجدة إذا كانت من جهة الأم أقرب من الجدة من جهة الأب فإنها تحجبها مثلا لو هلك هالك وترك أم أم وأم أم أب أيهما أقرب أم الأم صحيح طيب أم أبا الأب في مذهب المؤلف هنا وهو شافعي يرى أنها تحجب البعد إذا كانت من جهة الأب لكن العكس عنده إذا كانت الأم القربة من جهة الأب فلو هلك هالك وترك أم أب وأم أم أم يرى أنها ترثنا. هذا مذهب من؟ مذهب الشافعية. لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد يرى العموم، يعني كل جدة أقرب من الأخرى تحجبها سواء كان للأم أو للأب. نعم، سواء كان بالأم أو بالأب. فلو هلك هالك وترك أم أب وأم أم أم القربة من جهة الأم أو من جهة الأب؟ من جهة الأب. على مذهب أبي حنيف وأحمد فإنها تحجب البعدة أم أم الأم، وعلى مذهب الشافعي تشرك معها، تشرك أم أم الأم مع أم الأب وإن كانت أبعد لكنها ترثنا. وهذا معنى قوله قولان في كتب أهل العلم مخصوصا، قال وإن تكن قربى لأم، ويقرر مذهب الشافعي إن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. أم أب بعدا أم أم وأم أم أب أو أم أب أب، القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب وتأخذ السدسة كاملة. نعم، ما في خلاف، في خلاف. نعم، قال وإن تكن في قول يرى أن القربة مطلقا من أم أو من أب تحجب البعد، قول الثاني تحجب البعد. قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم مخصوصا، إن تكن بالعكس يعني كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، قال فيها قولان، فيها قولان. قال هنا المعلق قال هذا مذهب إمامين أبي حنيفة وأحمد، يعني ومن قربت منهن فهو لها وحدها، مذهب أحمد بن حنيفة أن القربة مطلقا تحجب البعد من أي جهة، من أي جهة. مذهب الشافعي ونص عليه الرحبي هنا أن القربة من جهة الأم تحجب البعدة، وهذا باتفاق، باتفاق خلاف الثاني، يعني اتفق الأئمة على أن القربة من الأم تحجب البعدة من الأب، لكن اختلفوا في القربة من الأب، القربة من الأب هل تحجب، هل تحجب البعدة من الأم؟ قال قولان، قال عند مالك والشافعي قال أما إن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم كأم أب مع أم أم الأم، لاحظ البعد من الأب والقربة، البعد من جهة الأم والقربة من جهة الأب، قال فذهبا يعني مالك والشافعي إلى أنهما تقتسمان سوية، وهو رواية عن أحمد. ولهذا قال هنا وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم مخصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، يعني ذهب مالك والشافعي إلى أن الأم، إلى أن الجدة البعد من جهة الأم ترث مع الجدة القربة من جهة الأب، ترث مع الجدة القربة من جهة الأب، واتفق الجل على التصحيح. طيب نعيد مرة ثانية المسألة، ثانية نعيدها. إذا تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية، بالسوية. وضرب المثال بأم أم الأم وأم أبا الأب وأم أم الأب، بل ثلاثة جدات، ثلاثة جدات درجتهم متساوية، لو هلك هالك وترك هؤلاء الجدات فيعطينا السدس بالسوية. واضح لي؟ بقى الكلام إذا اختلفت الجدات في القرب والبعد، جدة قريبة وجدة بعيدة، فأم الأم أقرب من أم أم الأب، صح؟ وأم الأب أقرب من أم أم الأم، لأن بينها وبين الميت هنا اثنين، بينها واحد، أم أم الأم أبعد، صحيح؟ يعني في النسب أبعد. هنا اتفقوا على أن القربة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب باتفاق عندنا من أربعة: مالك والشافعي أحمد وأبي حنيفة. لو هلك هالك وترك أم أم وأم أم أب أو أم أب أب أيهما أقرب؟ أم الأم صحيح تحجب البعد باتفاق. لكن اختلفوا إذا انعكس الأمر، كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، كان يكون كان يكون تكون المسألة هلك هالك عن أم أب وأم أم أم. إذن أيهما أقرب؟ أم الأب. وأيهما أبعد؟ أم الأم. هنا جرى الخلاف، فيرى مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنها ترث معهم بالسوية، أنها لا تحجب. يرى مالك والشافعي ورواية عن أحمد، إحدى روايتين عن أحمد، أنهما تغتصبان السدس بالسوية، باعتبار أن جهة الأمومة أقوى، جهة الأمومة أقوى، يعني أم الأم هي أقرب يعني واقعيا من أم أب الأب، يعني اتصال أم الأم يعني من جهة الأمومة الدرجة أقوى نوعا ما، وإن بعدت فهي أقرب، يعني لا فرق بين أم الأب وأم الأم، يرى أنهم كأنهم سواء يرثنا بالسوية. واضح؟ هذا معنى قوله: ولا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، يعني على أنها ترث مع البعد من جهة مع القربة من جهة الأب، يعني أم الأم مع كونها بعيدة أو بعدة ترث مع أم الأب مع كونها قربة، أو أم الأب القربة لم تحجب أم الأم البعدة. ثم قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كل من أدلت بغير وارث، ومثالها أم أبي الأم، أم أبي الأم. طيب هل أدلت بوارث أم بغير وارث؟ بغير وارث، وهو أبو الأم، يعني أم الجد، جدك أبو أمك، أمه لا ترث، لأن الجد من ذوي الأرحام، الجد لأم من ذوي الأرحام، يعني أبو الأم هو من ذوي الأرحام لا يرثنا، بخلاف أم الأم وبخلاف أبو الأب. فأم أبي الأب لا ترث، نعم، لأم أبي الأم. واضح دي؟ كان لازم يكتب ويفهم، أما الاستماع فقط فقد تفهمها في حينها، لكن بعد صلاة العشاء كأنك لم تسمع شيئا، لا بد أن تكتب هذه الأسماء كلها. يعني كل من أدلت بغير وارث مراد به أم أبي الأم، أم أبي الأم لا ترث، نعم، إنها لا ترث، نعم. هذا معنى قوله: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لحسبي. هناك مذهب كما تقدم في الجدات أن القربة مطلقا، وهذا لعله ترجيح الناظم، أن القربة مطلقا تسقط البعد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. قال: وتسقط البعد بذات القرب، يعني البعيدة تسقط بذات القرب في المذهب الأولى، يعني في المذهب الأرجح. فقل لي حسبي، يعني قل لي يكفي، نعم، ولعلكم قلتم حسبنا. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، ما أعتقدناه، ها، في غموض حاصل، والدليل عليه هذا الصمت. نعم هذا الصمت دليل غموض. قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. نعم طيب هذا باختصار هذه الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والسدس، وآخر الفروض هو السدس، ويستحق السدس سبعة أصناف، وهم الأم والأب والجد وبنت الإبن والأخت لأب والجدة والأخ لأم. نعم سبعة أصناف يرثون السدس. نعم وكان آخر الكلام عن الجدة والجدات، فإذا كانت جدة واحدة ترث السدس واحدة مريحة، لكن إذا كثروا تقع الإشكال. إذا كثروا وكانت درجتهم واحدة، درجتهم واحدة أم أم أم وأم أب أب وأم أم أب درجة واحدة، السدس بينهن بالسوية. اختلفت الدرجات، بعضهم أقرب من بعض فترث القربة من جهة الأم اتفاقا، فلو ترك أم أم وأم أم أب ترث السدس أم الأم، ولا شيء لأم أم الأب لأنها بعدة. وإن كانت قربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم فيها خلاف، منهم من قال ترث، هذا قول مالك والشافعي وإمام أحمد، ومنهم من قال البعدة تسقط بالقربة مطلقا. في خلاصة الكلام عن الجدات، نعم وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. غدا إن شاء الله تعالى نشرح في باب التعصيب، وهو النوع الثاني من أنواع الإثم، لأن الإثم نوعان: إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب. انتهينا من الفروض وهي ستة، والفرض هو النصيب المقدر شرعا. طيب قال: هلك هالك وترك ولدان وثلاث بنات فما ميراثهن. ده سيأتي إن شاء الله في التعصيب، لكن مبدئيا الولدان الميراث هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. عندك ولدين وثلاث بنات، المسألة تجعل الرؤوس سبعة، لا مش سبعة، ولدين أربعة، نعم سبعة، مسألة من سبعة. الولد له سهمين والولد له سهمين، والبنات لكل واحد سهم سهم سهم، واحد على سبعة لكل بنت، ثلاث أسهم لبنات وأربع أسهم لولدنا. فالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة ترجيح الذي يظهر من كلامه أنه يرجح، وقال اتفق الجل على التصحيح. دي طبعا ما ذكره هنا الشارع ده قول مالك والشافعي إحدى روايته عن أحمد، وإمام أحمد له رواية ثانية أنها تحجب بالقربة من الأب، لكنه رجع وقال وتسقط البعدة بذات قربه، البعدة من الجدات تسقط بالقريبة من الجدات. نعم في المذهب الأولى، إشارة إلى أن هناك مذهب آخر أو خلافا. قال بالمذهب الأولى فقل لي حسبينا. نعم تساوي الجدات طبعا يبدأ من ثلاثة فما فوق، طبعا من اثنين ما في إلا في جدتين فقط متساويتين، اللي هي أم الأم وأم الأب في الدرجة الأولى، ما في يعني الإنسان إما يكون أم أبيها أو أمي، ما في حاجة تانية. لكن إذا ارتقى درجة أخرى يكون هناك أربعة جدات، واحدة لا ترث وثلاثة يرثنا. أما الوارثات فهي أم الأم دي واحدة، وأم الأب اثنين، والثالثة نعم أم أبا الأب. طيب والرابعة أم أبي الأم، لكن دي ما واسع، هذه لا ترث. نعم يرث ثلاثة لا واحد. نعم لماذا الرابعة لا ترث؟ لأنها أدلت لغير وارثنا. هي أم أبا الأب، أم أبي الأم، أم يعني هذا ذكر بين أنثيين، أم أبي الأم، هذه لا ترثنا أصلا حتى لو فرض لا ترثنا غير وارثنا. أي نعم. أيوة الحالة دي قلنا، لكن ده لا سبورة، هي واضحة يعني ما فيها إشكال ولا غموض، واضحة. لو تزوج إنسان بنت خالته أو بنت عمته، قول بنت خالته صح، يعني أضرب بك مثلا، أنت مثلا أضرب مثال وأنت تصور بعده، لو تزوجت بنت خالتك جدتك وجدة زوجتك واحدة صح، اللي هي أم أمك وأم أم زوجتك صحيح. لو تزوج إنسان بنت خالته فجدتهما واحدة، أم أمه هي أم أم زوجته صح، لحد هنا واضح. فلو أنجب ولدا هذه الجدة تكون جدة لأبناء هذا الولد من جهتين، الجهة الأولى هي أم أمه، لأمه هي أم أمه، ومن جهة أبيه هي أم أبيه. بس دكتور هي المسألة. كذلك لو تزوج بنت عمتي، لو تزوج بنت عمتي نفس الشيء، لكن خليك من خال دي أسهل، بنت الخال أسهل. نعم واضح دي. مرة ثانية لو تزوج رجل بنت خالته، طيب قبل ما يتزوج جدتهم واحدة صح ولا صح؟ لأن أم أمه هي أم زوجته، يبقى عندنا أم الزوجة وأم أم الزوج، لحد هنا واضحة، مش جدة واحدة. طيب أنجبوا ابنا، طيب دعنا نشوف علاقة هذا الجدة بهذا الابن، علاقته بوشم كتب قالوا شو؟ ها؟ هي جدته من أبيه ومن أمه صح؟ طيب بأبوه حدوه على شو؟ أم أبيه، بأمه أم أمه بس. فلو هلك هذا الحفيد وترك جدته هذه وجدة ثالثة من جهة، قال أم أبيه دي بأبوه جهة ثانية، فهذه الجدة التي هي جدة له من الجهتين ترث ثلثي السدس، يعني السدس ده تقسم لثلاثة، تدي الجدة دي ثلثين والثانية تديها ثلث السدس. فلو كان مثلا السدس مثلا كان 30,000، كان الميراث مثلا 180، السدس 30 مليون، تدي جدته اللي هي جدة من جهة أمه وأبيه تأخذ 20,000 والثاني تأخذ 10,000. وضعت دي؟ ها؟ نعم؟ كيف؟ بأبو؟ بأبو بجهة أبو، أم أبي أبيه، أم إما أم أبيه أو أم أبي أبيه بجهة ثانية، ما صعبة يا سهلة. وضعت دي؟ ها؟ وضحت ان ثاني عيده مره اخيره صويه. ها كيف كيف بيساوي جدي؟ ايوه اللي هي ام ابي. ايوه لا مش ام ابي، ام ابي ابيه، اي لأن أم أبيه هذا هي نفسها أم أمه، هذا واحد. إحنا نجيب لكم إحنا بفاطمة وبعشوة أكتب لكم سبورة فاطمة وكذا. ها واضح يعني. طيب تهلوا مش غدا إن شاء الله تعالى أدخل في باب التعصيب وباب الحجب والمشركة، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.